هنا دار أمن. بعدين توجد دار الايه؟ الايمان. هتروح تلاقي اخوان مؤمنين وتتآخى معهم ويواسوك بمالهم وبكل شيء لا يخطر على باله. يقول الانسان في ملكياته يملك حاجات كتير قوي. وبعدين له صاحب مثلا، عندك سياره وصاحبك ما عندك، يقول لك اديني السياره النهارده، تديها له ولا ما تديهاش؟ حتى البدله اللي بتلبسها، يقول لك والله انا عندي مشوار مهم بس البدله بتاعتي مش قوي كده، ما تديني البدله بتاعتك البسها، خد البدله. اديني مثلا الاغنيه الفلانيه عشان انا عندي ضيف، هات بتاع الشربات عشان خد كل حاجه. الا المراه ما فيش حد يجي ناحيتها دي. انظر ما فعله الايمان في الانصار والمهاجرين. قال الانصار يشوف المهاجر جاي وسايب اهله، وده راجل له قربه وله شهوه، يقول له اسمع بقى انا متجوز اثنينهم او ثلاثه، بص لهم كده اهو اللي تعجبك فيهم انا اطلعك تتجوز. طب مين يعمل العمليه دي؟ هذا هو الايه؟ الايثار، لانهم دار ايه؟ دار ايمان. يا عبادي، يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. كلمه فاياي فاعبدون في حاجه اسمها قصر. ايه القصر؟ انت تقول اياك نعبد واياك نستعين. طب ما كان يقدر يقول نعبدك ونستعين بك، تؤدي المعنى ولا ما تؤديش؟ تؤديه. انما لا ما تؤديش. ليه؟ لان نعبدك وقد نعبد معك غيرك تأسف. لكن اياك نعبد، نقصر العباده عليك فلا تتجاوزك الى غيرك ابدا. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. ان كنت هتهاجر تهاجر لمين؟ عشان انا، والا فيمكن. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام فسرها، قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبه او امراه يتزوجها فهجرته الى ايه؟ يبقى فاياي فاعبدون دي اوعى تجعل لك في بالك حاجه تانية. تهاجر كده وتقول انا مهاجر؟ لا اوعى. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. واذا كنتم ستقولون، وقالوا بالفعل ليس لنا هناك في المدينه دار ولا عقار وليست لنا مصادر رزق نعيش منها، واولادنا وبيئتنا والبلد اللي احنا عايشين فيه. قال لهم الله، طب يعني لما تفرقوها وانتم احياء؟ ما انتم هتموتوا، هتموتوا وتفرقوها خالص. ما يمكن روحوا شويه ويمكن ترجعوا لها ثاني، زي ما قال ربنا الرسول الا الذي فرض عليك القران ايه لردك الى معاد. كنتوا زعلانين عشان البلاد؟ ما تزعلوش عشان البلاد. ليه؟ لانكم انتم الفرق ان فارقتموها يمكن ترجعوا لها. وافرضوا انه ما رجعتوش، طب ما انتوا هتفرقوا، هتفرقوا كل نفس ايه زائقه. فلن يصل بكم العذاب الى الموت. ان وصل العذاب الى الموت كلنا هنموت، وان وصل العذاب الى انه هيحرمني من اهلي وولدي والايه والبيئه اللي، طب ما انت هتموت تسيب ده كله. يبقى اذا معناها بيخفف عنهم ايه؟ مفارقه الوطن ومفارقه الاهل ومفارقه الاولاد. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. كل نفس ذائقه الموت. لكن الخواطر اللي يمكن ان تطرأ على النفس البشريه حين يشرع الله امرا يهيج هذه الخواطر في النفس، يجعل مع الامر ما يهبط هذه الخواطر. مع الامر ارض واسعه بس كل نفس ذائقه الموت. وياه اوعى تقولوا هنروح ونفقد ونفقد، هتفقدوها هتفقدوها. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى اراد ان ينهي وجود المشركين في الحرم ومش عايز المشركين دول يدخلوا الحرم ابدا، وحيشرع انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ايه اللي يجي على بال قريش؟ يقول لك الله، ده دول اللي بيجوا من البلاد دي كلها المشركين، هم اللي عاملين الموسم الاقتصادي وبنقعد نبيع لهم ونشتري وناخد ونعطي ونعيش من ده طول السنه. طب لما دول ما يجوش نعمل ايه؟ يبقى اكن اللي هيجي ببالهم ايه؟